لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وجوب المبادرة إلى نطق الشهادتين قبل غسل الإسلام. اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد، هل يوجب الغسل؟ فقيل يجب عليه الغسل مطلقا، وقيل لا يجب الغسل مطلقا، وقيل يستحب مطلقا. وجد منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وقيل يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره، فإنه يجب عليه الغسل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال، بل تجب المبادرة بالإسلام، ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال وغيره. وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له أخره إلى الاغتسال، بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام. هذا هو الحق والصواب، وبه قال الجمهور. وحكى الغزالي رحمه الله في باب الجمعة وجها أنه يقدم الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلا، ثم قال: وهو بعيد. وهذا الوجه غلط ظاهر لا شك في بطلانه، وخطأ فاحش، بل هو من الفواحش المنكرات. وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله؟ وقد قال صاحب التتمة في باب الردة: لو رضي مسلم بكفر كافر بأن طلب كافر منه أن يلقنه الإسلام فلم يفعل، أو أشار عليه بألا يسلم، أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر، صار مرتدا في جميع ذلك، لأنه اختار الكفر على الإسلام. يقول الإمام النووي معلقا: وهذا الذي قاله إفراط أيضا، بل الصواب أن يقال ارتكب معصية عظيمة. انتهى من المجموع شرح المهذب. وقال السندي رحمه الله في شرحه للحديث الذي رواه النسائي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. قوله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أي بعدما أسلم كما هو الظاهر. وأما حمل أسلم على أنه أراد الإسلام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم ليوافق الحديث الآتي فبعيد. فالظاهر أنه أمر بالاغتسال إزالة لوسخ الكفر ودفعا لاحتمال الجنابة، إذ الكافر لا يخلو عن ذلك. انتهى من حاشية السندي على سنن النسائي. ثم علق السندي على حديث ثمامة رضي الله عنه وفيه أنه اغتسل ثم دخل المسجد وشهد الشهادتين قائلا: فقدم الاغتسال على الإسلام. وهو وإن كان فيه تعظيم الإسلام، لكن تقديمه على الاغتسال أولى، والله تعالى أعلم. وقال في كشاف القناع: وقت وجوب الغسل إذا أسلم، أي بعد النطق بالشهادتين. وقد أغرب بعض المالكية حيث صرح بصحة الغسل قبل النطق بالشهادة إذا أجمع بقلبه على الإسلام، لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء.